المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات عبر رسائلكم على فضل الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بفضلة الشيخ صالح. مرحبا بكم المستمعين. فضلة الشيخ صالح، وجهت هذه المجموعة من الرسائل لبرنامج نور على الدرب، نبدأها برسالة المستمعة ميم ميم من الرياض. تقول المرسلة: هل يجوز صيام اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، وأن بعض الناس يصومون تلك الأيام؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن اتبع هداه، وبعد، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام، يعني أيام العشر. فصيام اليوم السابع والثامن والتاسع، بل صيام العشر بكاملها، من أعظم القربات وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا. وصيام يوم عرفة وحده، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر فيه السنة الماضية والسنة المقبلة. فصيام هذه الأيام الثلاثة، بل وصيام تسع ذي الحجة، من القربات العظيمة الفاضلة التي ينبغي للمسلم أن يهتم بها على حسب استطاعته. أما صوم يوم عرفة فهو من آكد أيام الصيام النافلة، إلا لمن حج فلا يسن له أن يصوم يوم عرفة. وبالله التوفيق. نعم. لديها سؤال آخر، تقول: هل يجوز للمرأة قص شعرها من الأمام بقصد الزينة، وإن بعض الناس يقولون إنه حرام ويغضب الله ورسوله، وأنه لا يجوز إلا للمرأة المتزوجة، وأنا أريد أن أقص شعري لكن والدي ووالدتي يرفضان ذلك بحجتي أنه حرام، وإن والدتي حلفت يمين على ألا أقص شعري، فما هو الحل لديكم وفقكم الله؟ الجواب: جزى الله والديك أعظم الجزاء وأثابهما أحسن الثواب وأجمله. قص جزء من شعر الناصية وجزه ليس من السنن المحمودة ولا الطرائق الحميدة الجميلة، بل هو من عادات التشبه، والتشبه ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه. فهذه الأعمال التي شاعت وانتشرت بين المسلمين متشبهين بها بأعداء الإسلام، إنما هي من التشبهات المحرمة التي تجر على الناس انجرافا وتشابها فيما بعد ذلك في الباطن. فإن القصد إلى التشبه بنا بأعداء الله في الظاهر يحمل على التشبه بهم في الباطن، لأن الظواهر مؤثرة على البواطن إلا من رحم الله وهدى. فقص جزء من الناصية كما يسمى القصة، هذا من الأشياء المكروهة التي لا يليق بالمسلم أن يستعملها، ولا يليق بالأبوين ولا بأولياء النساء أن يبيحوا ذلك لهن. وبالله التوفيق. أيضا تقول: هل يجوز لنا أن نبادل في الذهب مع أقاربنا ولو كنا راضين وسامحين بذلك؟ المبادلة مبايعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة فيه، فلا يجوز المبايعة بالمبادلة. نعم. لأن ذلك بيع والمماثلة مجهولة فلا تصح. نعم. فهو من البيوع المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، لو أراد مثلا من يبادل بهذا الذهب بذهب مثله أن يزنه عند صاحب الذهب ويزيد النقود عليه التي في مقابل الزيادة، لا يجوز. نعم. يبيع الذهب الزائد بنقد ويشتري الذهب الناقص بنقد. نعم. ولا يجوز أن يبيع ذهبا بذهب وفضة، ولا يبيع فضة بذهب وفضة. وبالله تعالى. تقول أيضا: ما حكم صلاة المرأة في ثوبها إذا كان فيه صور من حيوانات وطيور وما شابه ذلك، وإذا نسيت وصلت بهذا فما هو الحل؟ هل تعيد أو أعيد صلاتي أم لا وفقكم الله؟ الجواب: لا تعيد صلاتها، ولكن عليها أن تعتني بأن تتجنب ما فيه صور في صلاتها أو غيرها، لأن الشيء الذي فيه شيء من المحرمات ينقص العبادة ويؤثر على نتائجها وآثارها. بالله التوفيق.

هل إبليس مدفون في هذا المكان؟ وإلا إيه، لأني كنت أرجم في عمود من الخرسانة. أرجو الإفادة والله الموفق لنا ولكم. الجواب لا أدري، هل سؤالك هذا سؤال عن قصد صحيح وعن جهل بحقيقة الأمر، أو أنه سؤال له مقاصده ومطواياه؟ فإبليس كما تعلم وكما يعلم كل مسلم من المنظرين، ما مات، فهو منظر وباقي إلى يوم الدين كما نص على ذلك القرآن الكريم. نعم. ورمي هذه الجمرات على تلك الأمكن إنما ذلك اتباع لما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفعله، فقد قال: خذوا عني مناسككم. وترى بذلك أحاديث فيما يتعلق بأسباب الرجم في قصة إبراهيم عليه السلام وابنه الذبيح وتعرض الشيطان لهما إلى غير ذلك. فهذه الحالات من العبادة إنما هي توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإبليس حي، وهو الذي يسول للناس ويسول لهم ويلهيهم في كثير من أعمالهم. نسأل الله أن يعيذنا والسامين منه، بالله التوفيق. من حسن قاسم قايد اليماني بمكة المكرمة وردنا هذا السؤال، يقول فيه: ما حكم من جاء من اليمن وهو راكب على الطائرة وهو يعمل في مكة المكرمة وأراد العمرة ولم يحرم من الميقات وأحرم من المطار، وهو يعلم أن الميقات أو أن ميقات أهل اليمن يلملم، إلا أن الإحرام لم يتيسر إلا في مطار جدة، أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا؟ الجواب أن من مر على الميقات وتجاوزه بدون إحرام فقد ارتكب محظورا من محظورات النسك، وقصر في إحرام في أداء الإحرام من مكان استعمال الإحرام من مكانه، فعليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم لا يتناول منها شيئا، لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام، بالله التوفيق. من السوداني إلياس بلح علي المقيم في المملكة وفي عقلة الصقور، يقول في رسالته: أقدم لك مشكلتي، وهي عندما أتوضأ أو أقيم الصلاة أشعر بنزول سائل من السبيل، وبعض أحيان أجده وبعض أحيان لم أجد، وغالبا أجده ودائم أقطع الصلاة وأجدد الوضوء، وأرجو الرد وإفادتكم لعل الله يجعل في ذلك خيرا. الجواب: عند الوضوء عليك أن تعالج نفسك بحيث تحرص على ألا يبقى في ذكرك أثر بول، ثم إذا انتهيت من الوضوء رش ذكرك وأنثيك بالماء حتى يبقى البلل بهما مستمرا، ولا تقطع صلاتك ولا تخرج منها إلا إذا تيقنت خروج البول من ذكرك، فإن الشيطان يوسوس لك بكثير من الحالات، والإنسان إذا شعر قد يكون ذلك الشعور مسببا لنزول تلك القطرات، فلو لم تعتني بذلك الشعور وتفكر فيه لا بقيت الأجهزة العاملة على إمساك البول عن نزوله شادة نفسها حتى لا يخرج منه، لكن الشعور بأن هذا قد خرج قد يؤثر على ارتخائها، فاحرص على أن تتجنب مثل هذا الشعور، ثم احرص على معالجته في البدء، ورش ذكرك وأنثيه، فإن رش الذكر والأنثيين لمن يخشى أن يكون عنده سلس البول ويحصل له وساوس، ورد به الأمر به من نبي الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. هذا السؤال مشابه لعدة أسئلة وردتنا من جنوب المملكة، لكن هذا وردنا من محافظة نينوى ناحية القيارة بالعراق من عبد الله حسن محمد، يقول: هل أن ذبح الغنم أو الدجاج حرام من قبل المرأة إذا لم يوجد رجل في البيت وفي حالة وجود رجل في البيت؟ نرجو الإفادة. الجواب أن المرأة إذا ذبحت وذكرت اسم الله جل وعلا على الذبيح فإن ذبيحتها حلال، ولا بأس بأكلها، ولم يرد نهي من النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عن ذبح النساء، فلا أثر بذلك في كون الذابح رجلا أو امرأة، بالله التوفيق. من الأخ في الإسلام إبراهيم وعودة عبد العزيز، يقول في رسالته: إنني بعدما أتبول وأقول إنه لم يبقى شيء وأتوضأ للصلاة وأغتسل فإنني ألاحظ خروج البول، فما العمل؟ أنا أعلم أن عذاب البول شديد في القبر، أعاذنا الله من ذلك، وكيف أصلي وأنا على هذه الحالة؟ نرجو الإفادة وفقكم الله. وهذا شبيه للذي مضى لكنه يختلف، لأن هذا يقول أجد. الجواب: من كان عنده سلس البول فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا توضأ ووجد شيئا من ذلك فلا يقطع صلاته ما دام أنه بصفة مستمرة يحصل له هذا الشيء، إلا إذا تحقق أن البول وجد. لكن عليه أن يعالج ذكره قبل ذلك، وقد يحتاج إلى ناحية طبية فيسأل الطبيب، لربما وجد عنده علاجا يمنع استرسال البول منه في كثير من الأوقات ويحصل منه ما يسبب الاستمساك. نعم. فإذا تحقق وجود البول لكنه على فترات فإنه يعيد الصلاة يتوضأ ويعيد الصلاة. أما إذا كان بصفة مستمرة كلما توضأ حصل عنده استمرار قطرات، فهذا حكم من به سلس البول، يتوضأ لكل صلاة بالله التوفيق. سؤاله الأخير يقول: في بعض الأحيان لا أشعر إلا وأنا حالف يمين أني لا أفعل هذا العمل، ثم أفعله مع أنني لا أدري كيف تخرج هذه اليمين، لأنني سريع الانفعال وعصبي، فهل هذه يمين غموس وهل تجوز لها كفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم. اليمين الغموس أن تحلف على حق امرئ مسلم وأنت كاذب، وأما اليمين أنك لا تفعل كذا أو أنك تفعل كذا فهذه من الأيمان المكفرة، إذا حنثت كفرت. فإن كنت حلفت وأنت بشعورك أو فهذا يمين مكفرة، وإن كنت قلت في معرض الحديث لا والله وبلا والله وأمثال هذه الأشياء فهذه من لغو اليمين، لا شيء في تركها وعدم فعلها بالله التوفيق. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسلة ميم ألف من الرياض وحماد بن حمدي الفارسي من الخطوط السعودية بجدة، وسائلة لم تذكر اسمها، وعبد الفتاح أحمد عبد الفتاح مصري الجنسية ومقيم المملكة، وحسن قاسم قايد اليماني من مكة، وإلياس بله علي سوداني مقيم في عقلة الصقور بالسعودية، وعبد الله حسن محمد من العراق محافظة نينوى، وأخيرا رسالة إبراهيم أودة عبد العزيز. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائل السادة على فضلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس القضاء الأعلى. شكرا لفضلة الشيخ صالح، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.